ابن ماجه بسرعة عشان احنا ورانا. تفضل. قال باب السراويل، كتاب المناسك، كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم من الثياب. باب ما يلبس المحرم من الثياب. المحرمة من جاءت منين المحرمة؟ باب ما يلبس المحرم من الثياب. المحرم هو اللي بيتلبس؟ لا. طيب هو طيب ماشي. باب السراويل والخفين المحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلين. قال حدثنا هشام بن عمار. لا لا لا، أول حديث أبو مصعب. قال حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة، وهو قال فيه أبو حاتم صدوق، وقال أبو زرعة صدوق، وقال نسائي ليس به بأس، وهو من الثقات، وذكر الحبان في الثقات. نعم. حدثنا مالك بن أنس. حدثنا مالك بن أنس، مالك هو النجم كما قال الإمام الشافعي صاحب المذهب المتبع، إذا قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم. عن نافع. نافع مولى بن عمر، وهو من أثبت الناس في ابن عمر. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو أثري صحابي ابن صحابي. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا ألا يجد نعلين فيلبس خفين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورث أو الورث. لا لا، انظر فيها تجد إيش؟ أو الورث. ستجد شيئا آخر أو الورث. حدثنا أبو مصعب. قال المصنف حدثنا أبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر كما مر علينا. حدثنا مالك بن أنس. مالك النجم. نعم. عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار من الثقات الأزبات القرش العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني من الثقات، وثاق بن معين وغيره. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه الصحابي بن صحابي ومن سبع المكثرين عن النبي الأمين ومن العبادلة الأربعة كما مر. أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران. نعم. هات الباب الذي بعده، باب السراويل. باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلين. نعم. شوف، هو في النعلين قال فليقطعهما أسفل، ولكن في الإزار لم يقل إيش، فليقطعهما، وهذا محل مسرح الخلاف بين العلماء في هذا الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث. ومحمد بن الصباح. صباح بن سفيان بن أبي سفيان مقرونا به. قال الجرجاء. اصبر يا بابا، اصبر يا حبيبي، اصبر يا بابا. قال ابن معين فيه ليس به بأس. نعم. وقال أبو زرعة الرازي ثقة، وقال مطين ثقة، لكن له منكرات، مناكير، له مناكير، فهو ثقة لكن له أوهام. وماذا بعد؟ وهو مقرون بشام بن عمار. نعم. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الثقة السبت الأمين، رواه الجماعة، يدلس ولا يدلس إلا عن الثقات. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار، عمرو بن دينار رضي الله عنه وأرضاه من خيار التابعين من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. عن جابر بن زيد. جابر بن زيد هو اليحمدي أبو الشعثاء البصري. قال ابن معين ثقة، وأبو زرع قال بصري ثقة، وقال العجلي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وهذه أيضا من لطائف الإسناد، تابعي يروي عن تابعي. عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه والصحابي الجليل. نعم. هو صحابي ابن صحابي من العبادلة الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال هشام، على المنبر، فقال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. وقال هشام في حديثه فليلبس سراويل إلا أن يفقد. هنا الفارق بين هذه الرواية ورواية ابن عمر. رواية ابن عمر قال فليلبس الخفين ولا يقطعهما من أسفل. في رواية ابن عباس جاءت مطلقة، وهذا مصرع الخلاف في حمل المطلق على المقيد، لأنه قال ومن لم يرد نعلين فليلبس الخفين. فهنا اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد، هذا الذي فيه الخلاف بين أحمد وبين الجمهور. نعم. أي نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو مصعب على ما مر علينا، حدثنا مالك بن أنس النجم عن نافع. نعم. وعن عبد الله بن دينار. يبقى هنا عن نافع، وأيضا يبقى مالك له شيخان هنا، نافع ومن؟ وعبد الله بن دينار. عن ابن عمر الصحابي الجليل. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال وليقطعهما، يبقى هنا المصنف أراد لك أن تستوعب جميع الروايات التي جاءت، الرواية التي جاءت مطلقة والرواية التي جاءت مقيدة، وحسن الترتيب عنده في ذلك، لأنه قال كأنه يشير عليك ويقول لك بأن علماءنا حملوا المطلق على المقيد في مسألة القطع. إن شاء الله يعني هذه الأحاديث، أحاديث الباب الأول والباب الثاني، كلها تدل على إجماع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس أي مخيط. المخيط حسبه الأغرار الذي فيه خيط، المخيط هنا معناه المحيط بالجسد، المحيط بالجسد، فلا يجوز له أن يلبس العمائم لأن إحرام الرجل في رأسه. وذلك مسألة تغطية الوجه مسألة مختلف فيها بين العلماء، كما أن إحرام المرأة في وجهها، فلا يلبس العمائم ولا القمص ولا السراويل ولا البرانس، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران، يعني لا يستخدم الطيب لأنه ممنوع من الطيب، والطيب فيه رفاهية. والإحرام أصالة أن يكون تفلا، بأنه يقول كأنه يقول أنا أدبرت من الدنيا وأقبلت إلى الآخرة، طلقت الدنيا وذهبت إلى ربي جل في علاه. ولذلك لا خلاف بين أهل العلم أن الرجل ممنوع من تغطية رأسه بعمامة، ولكن تغطية الوجه فيها خلاف، وابن عثمان بن عفان يرى أنها جائزة، وكثير من العلماء يرى أنها ليست بجائزة، والخلاف في ذلك واسع. الخلاف في ذلك واسع، مدار الخلاف على صحة الحديث بأن النبي قال في الرجل الذي وقصته ناقته ماذا قال؟ قال لا تخمروا رأسه، قال لا تخمروا رأسه، ونهى عن يكفنوه في طيب، قال كفنوه في ثيابه ولا تخمروا رأسه. جاءت رواية فيها زيادة، هذا متفق عليه، جاءت رواية فيها زيادة فيها انفراد، قال ولا وجه. فمن حسن وصحح هذه الرواية قال الوجه أيضا لا يجوز تغطيته، عند وهذا عند الجمهور. ومن قال بأن الأثر ليس لم يقل بصحته، وقال بما ورد موقوفا عن عثمان وعن غيره بتغطية الوجه وجواز تغطية الوجه، قالوا إذن يكون الأمر على الرأس لا على الوجه، لأنه قال ولا تخمروا رأسه، وهذا حديث متفق عليه بين البخاري وبين مسلم. والمرأة إحرامها في وجهها، لذلك لا يجوز المرأة أن تنتقب وإن كان في القفازين كلام، إن كان في القفازين كلام، لكن الأصل أن الوجه وجه المرأة لا يجوز تغطيته. ومع ذلك يجوز الإزدال، مع ذلك يجوز للمرأة إن كانت محرمة ألا تنتقب، ويجوز لها أن تزدل تلبس البيشة. هذه البيشة لها طبقات، تجعلها على الرأس وتنزل طبقة من الطبقات أو أكثر من طبقة لتغطي وجهها بالإزدال لا بالنقاب. أما تحديد الوجه بالنقاب عليها دم، فهي إحرامها في وجهها. ولا يجوز له أن يلبس ثوبا فيه طيب، ثوبا مسبوغا بورس أو بزعفران. وهذا قد حكى عليه الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر، وأيضا نقل إجماع الموافق ابن قدامة، وأيضا النووي نقل إجماع، وابن القلعيد أيضا نقل إجماع في ذلك. تبقى المسألة الأخيرة في الباب، وهي المهمة جدا التي أعقب فيها الحديثين، وهي مسألة لبس الخفين. الرجل لم يجد النعلين، لم يجد إزارا، قلنا بالاتفاق يجوز له أن يلبس السروال ولا يقطعه، لا يفتخ السروال، وهذا الذي حمل أو كان وجهة قوية للحنابلة، طبعا لا سيما ترجيح ابن تيمية وابن القيم في مسألة الباب على أن القطع لا يصح القطع، قطع الخفين، لأنه لم يذكر فتق السراويل، قال فمن لم يرد الإزار فليلبس السراويل، وكذلك لم يرد عليه يلبس الخفين، لكن يلبس الخفين الجمهور قالوا يلبس الخفين ويقطع من أسفل الخفين. لما؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال وليقطعهما من أسفل الكعبين. وهذا قال به مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهرة من السلف والخلف. أما أحمد فقد خالف الجمهور وانفرد، وأنا أدين الله بما قاله أحمد، مع أن المسألة فيها صعوبة بأنه قال لا يقطعهما، قال لا يقطعهما، وأخذ بإطلاق حديث من؟ ابن عباس، قال ولأن حديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر فاحتمل النسخ. قد نقول يجوز القطع استحبابا لكن وجوبا لا. لكن شوفوا الخطاب الشافعي، وطبعا هذا جمهور العلماء قالوا بالقطع، شوفوا لما يعتذر العالم للعالم ولما يعرف العالم فضل العالم، وهذا يكتب بماء العين، قال الإمام الخطابي قال في معالم السنة في سنة أبو داود، قال أنا أتعجب من أحمد، على من؟ على إمام أهل السنة والجماعة، قال أنا أتعجب من أحمد في هذا، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه. يا لله على الإنصاف وعلى التقدير وعلى التبجيل وعلى التوقير وعلى إجلال أحمد، الخطابي شافعي ومع ذلك يقول أتعجب من أحمد، قال لا يكاد يخالف سنة تبلغه، ودلاء أنه أثر سني يتمسك بالسنن ولا يضيعها. فقال وكذلك قال الخطابي لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقلت سنة لم تبلغه. يا ربي كيف هذا المدح، كيف ترون في هذا المدح؟ أولا مدحه أولا أنه لا تبلغ سنة إلا عمل بها، ثم مدحه بسعة علمي وقال وقلت سنة لم تبلغه. استوعب، لأن الإمام أحمد استوعب حقا، وأن الإمام أحمد دار الدنيا مرتين، ولذلك هو قال لابن عبد الله قال حافظ على هذا المسند سيكون إماما للمسلمين. فقال أنا أتعجب من أحمد في هذا، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه وقلت سنة لم تبلغه، ويشبه أن يكون إنما ذهب إلى حديث ابن عباس وليست هذه الزيادة فيه للقطع، وإنما رواها ابن عمر، إلا أن الزيادات مقبولة، يعني زيادة الثقة مقبولة. وعطاء أيضا قال بقول عطاء أعلم الناس بالمناسك، قال بقول أحمد، وإلا فأحمد هو الذي قال بقول عطاء. عطاء يقول إن قطعهما فساد، فلما نقل الخطاب كلام عطاء بأنه لا يقول بالقطع، قال فإن القطع فساد المال، أراد أن يعتذر له، قال يشبه أن يكون لم يبلغه حديث ابن عمر، قال العذر لعطاء أنه لم يبلغه حديث ابن عمر، أنه قال وليقطعهما أسفل الكعبين. ثم قال له وإنما الفساد أن يفعل ما نهت عنه الشريعة، أما ما أذن فيه الرسول فليس بفساد، وهذا في الرجال دون النساء. سبحان الله، ولنعم ما قال الخطابي، اعتذر لأحمد واعتذر لعطاء بعدما رجح القول بالقطع، ولكني أدين الله وأقول أما الإمام الخطابي فهو علم من أعلام الأمة، وهو نبيل إن الله عطر ذكره، لأنه كان أثريا وإن كان شافعيا لكنه كان يخرج من أجل الأدلة، لذلك لما راجع أحمد راجع كيف يترك حديث ابن عمر، لكن الإجابة على ذلك بأن حديث ابن عمر منسوخ، أو يقال وهذا الأفضل والأسد أن حديث ابن عمر على التخيير، أن حديث ابن عباس على التخيير، حديث ابن عباس على الجائز، وأن حديث ابن عمر على الاستحباب، حديث ابن عمر يكون على الاستحباب، فالاستحباب، لأن ابن قدامة نفسه الحنبلي بعدما ذكر رواية أحمد قال والخروج من الخلاف مستحب، والأحوط أن يقطع ليخرج من الخلاف، لأنه لم يقطع قالوا عليه دم، قال الجمهور عليه دم. هذا بالنسبة للكلام على هذه الأحاديث. فيها طبعا مسائل أخرى من هذه المسائل، ألا وهي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ابن عمر عن أو سأل رجل عما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القمص ولا العمائم، وهذه معناها إيش؟ إحالة السائل على ضبط السؤال. هو سأله عما يلبس المحرم، ويلبس المحرم كثير، فقيد له إيش؟ عما لا يلبس والباقي يلبسه. فأحاله بالسؤال الصحيح. التدقيق في السؤال في هذا الباب هي أحالة السائل، بأنه لما قال سأل النبي ما يلبس المحرم، قال يلبس المحرم الأصل إيش؟ الإباحة، فأتى له بما هو مقيد القلة التي حرم عليه حتى يضبط المسألة. وهذه فيها دلالة إشارة على أن العالم بحق ومن ضبط الأصول، وأن العالم بحق ومن علم القواعد الكلية ليستطيع أن يفرع على أو يخرج على التأصيل. وأما من تبحر في الفروع وحفظها هذا مقلد وإن مات على ذلك، يعني مات عمره بأثره يبحث وتبحر في الفروع فهو مقلد. وقال ابن رشد كلاما عجبا: بائع الخفاف لا يستوي أبدا مع صانع الخفاف، الفرق بينهما واسع والبون شاسع. الفوائد المستنبطة: حمل المطلق على المقيد إن اتحد السبب، والحق أن هذا الباب هو اتحد السبب فالحكم هنا القطع. قلنا والأيسر وأصول الشرع تقول بعدم القطع، في منع في المنع في وجهة أخرى وهي منع فساد المال، لذلك الجمع وارد. نعم نعم، منع إتلاف المال لا يجوز. مطابقة لسان الحال مع لسان المقال، أنت تقول لبيك اللهم لبيك حجا إذا كنت فلا، لا تستخدم طيبا ولا ثوبا مزعفرا كما قالوا ألبس الثوب المصبوغ ولا بورس ولا زعفران. ولذلك العلماء قالوا لو شرب القهوة فيها طيب لوقع في ذلك، يكون قد وقع في المحظور. الشريعة إذا سدت بابا فتحت بابا آخر، لم يرد الإزار فعليه بيش بالسراوي، لم يرد النعلين فعليه بالخفين. نعم، هذه آخر ما يقال في الفوائد المستنبطة للسنن اليوم. نختم بالتفسير لسه. نعم بعدين، إذن لو في أسئلة تفضلوا حتى نختم بالتفسير. الأخ منصور بيسأل: حكم من اعتقد أن زمن المهدي مضى، حكم من اعتقد أن زمن المهدي مضى، حكم من اعتقد أن زمن المهدي مضى، يعني خرج المهدي وخلص انتهى الموضوع، ما هذا؟ نعم ايوه، عشان انا سامع مشكله كلها في مساله الحديث. ايوه بتعرف الحديث. طبعا هو تجرأ جدا على مساله المهدي، لان هو بياخد بكلام اسمه ايش، ابن خلدون في المقدمه. ابن خلدون ماله مال الحديث اصلا، لا يعرف شيئا في الحديث، المفروض لا يتكلم في هذه المسائل الا من كان من اهل الصنعه. أجلاء أخطأوا، الشيخ ابن عثيمين أخطأ في مسألة الجساسة، الشيخ ابن عثيمين أخطأ في مسألة الجساسة، وطبعا الشيخ رضاوي أيضا حفظه الله أخطأ أيضا في هذا الباب، يقول لك مش لسه مسألة الدجال مش موجود، الشيخ ابن عثيمين قال ذلك أيضا. طبعا لكن الشيخ ابن عثيمين بيتكلم على أساس أن الجساسة الحديث ضعيف بضعفه، أن البخاري ألمح بضعفه بأنه لم يرويه في ما رواه في كتابه، لما الشيخ رضاوي دماغه رأسه في أمر آخر، حفظه الله ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله ويثبتنا على الحق. إن هو بيقول بأنه الكاميرات هنشغلينها عجب، يعني هذا عجب، هذا نظر عجب، إيش أي كاميرات وأي أقمار صناعية؟ هم أصلا يعني عندك أمريكا نفسها ما تبحث عن رجل 50 سنة مش عارف تجيبه، وهي بتقول لك إن عندها مش الأقمار الصناعية دي، طلعت كل زحل وكل الأقمار الصناعية التي في سمائنا الآن عليهم هؤلاء، ولا يعرفون شيئا، لا يصلون. إذا أراد الله إخفاء شيئا عن أحد أخفاه وهو أمام عيني. القرطبي يقول: قلت الدعاء وهم كانوا يطلبونه العسكر، قال: يمشون أمامي ولا يرونه. أقول: أين أنا أمامهم ولا لا؟ إذا أراد الله إخفاءه أخفاه، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالتراب ويقرأ: وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فهذه مسألة صراحة، كلمة الشيخ القرضاوي إنكاره في مسألة وجود المسيح، ما اسمه هذا، مسيح الضلالة، مسيح الدجال، وجوده مسلسلا الآن الشيخ ينكره، والشيخ ابن عثيمين يقول بذلك قريب من هذا القول لكن شوف الفرق بين الاثنين. لا الاثنين يثبتون خروجه بفضل الله، ما ايش هذا؟ لكن شوف المساله كلها على وجوده الان، وجوده الان الذي يقول بعدم وجوده هو شيخ عول على الحديث، حديث الجساسه ليس بصحيح، عول على ذلك خطأناه والحديث صحيح كالشمس، انتهى الموضوع. وبعدين كيف اصلا توهن امراه حفظ هذا الحديث فاطمه بنت قيس حافظه؟ طيب. والامر الثاني، اما شيخ القرضاوي ينظر بلغه العصر كما يقولون، ايش لغه العصر؟ انت المفروض عندك شرع وحي يسيرك، فاتقان الامر انت كده معنى ذلك ان انت هترد الشرع بالواقع ان انت عايش فيه، واقع مكذوب، واقع مكذوب اصلا. يعني انت ادعاء مساله الاقمار الصناعيه هذه انها هتجيب لك كل شيء، هذا كذب، هم يعرفون شيء، هم يجهلون كل شيء. فكيف يشوف هذه معناها ان هو تعثر الناس بمساله المدنيه؟ هذا يضيع الفكر جدا جد. الفكر غالب على ناس هم من اهل العلم حقا، ونراهم راسخين ونراهم من الفضل مكان، لكن فكرهم غطى عليهم، فزلت الاقدام بفتاوى يمينا ويسارا، اخطاء فادحه بسبب هذه المسائل. ولذلك لابد من رسوخ العقيده يستنير المرء بها في هذا الباب. لا ليس عليه شيء، على الراجح الصحيح. الشيخ منصور بيسأل هل يجوز أن يقال رب خذني إليك رغما عني؟ لا لا لا، منصور في حاجة عنده. منصور أنت بتاكل القاط بتاع اليمنيين؟ عامة أنا سأفكر في هذا السؤال، أو أنت اسأله بطريقة أخرى بالله عليك. سأفكر في هذا السؤال، ولكن هو الان خلي بالك منصور ايضا ليست اسئلته هذه، هو بيخطف الناس الحمد لله، نسال الله ان ربنا ينشر خيره ويدرس، فبتاتي الاسئله دي. والا لو هو اللي بيخترع الاسئله دي هذه، يبقى هذا رجل هو سبب موتي قريبا، لكن مش هو، ليست اسئلته، انا اعرف ذلك، هو ينقل ويفيد الناس. نفع الله بك منصور.